بسم الله الرحمن الرحيم. نظرة. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات. تأمل شمسا تشرق وتغرب معين لا ينضب، سماء بلا عمد، نجوم بلا عدد، هل يقدر على خلق ذلك غير الله الأحد الفرد الصمد؟ ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيق الحياة، وعند المغيب تجر الخطى وتلتف في كوننا الظلم. نظرة. يا فؤادي سبح الله تعالى واهب الإنسان حسنا وجمالا. يا فؤادي ما أكثر تقلباتك وما أعجب خطراتك، يتسلى يتمنى يحتفي يتسامى، يركب صعب المحال. هل تأملت السماء ورأيت إبداع البناء وأعجبت بما فيها من صفاء؟ سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني، يزين وجهها قمر منير رقيق النور والضاء الجبين. انظر بعينك إلى أي اتجاه ترى أشجار النخيل قد ملأت الوادي والفلا، لك أنه حينما تهتز رؤوسه يقول لك لا إله إلا الله. يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول، يا حد تهز رؤوسها وذوائب السعف الجميل سبحان من شق النوى في ربة الحصر النحيل. حينما ترسل الشمس أول شعاع من نور وتسمع أصوات العصافير وصدحات الطيور، ترى من علم الأطيار أن تشدو؟ وما سر شدوها حين تروح أو تغدو؟ إنها تسبح بحمد ربها وهي تحلق مع أسرابها. على صفحة الماء ظل الكماري يصب التلاحين للسامعين، وفي نسمة الروض نشر الخزامى يبث التحايا إلى القادمين. إن من دواعي التأمل في وقتنا الراهن حال أمتنا وكيانها الواهن وشبابها الضائع الماجد. وقفت وفي الهوى نجوى أصار الدهر كالبلوى، بل الإذلال يا قلبي مرير عنده شكوى. أيها الصديق الوفي، أراك تصحبني في الحل والترحال ولا تسأم مني في سائر الأحوال. فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسى يتوارى. فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن تركوا الهدى قصارا. شهد الأناس وفي الفؤاد مآتم مآتم.